وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بالأمس إلى أن السيد ابن زهرة قدس الله روحه الشريفة كان يقول بأنه التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق. والشيخ ماذا أشكل بالأمس إذا تذكرون؟ قال كون الشيء لا نعلم بحكمه لا يجعله مما لا يطاق. بعدين إذا تذكرون وجه المطلب، التفت الى سلسلة البحث، قد مرة ندخل في المطلب الجديد وما تدري الارتباط شلون، والمطلب دقيق. خلي ذهنك هنا المقصود. الشيخ بعد ذلك وجه ايش قال؟ قال الا اللهم يكون المقصود انه يلزم التكليف بما لا يطاق، يعني التكليف بالإتيان به على وجه القرب والإطاعة والامتثال. التكليف بهذا الشكل لا يطاق ما دمنا لا نعلم حكمه. إذا أنا ما أدري هو واجب، كيف يمكن ان اجيب بنحو قصد الامتثال؟ او ما ادري حرام، شلون اقدر اتركه بنحو قصد الاطاعة والامتثال؟ هذا درسنا امس انتهى، درسنا الجديد من الان سوف يشرح. انقل بان هذا التوجيه الذي ذكر الشيخ الانصاري لكلام ابن زهرة انما يتم لو كان الواجب الذي كلفنا به واجب تعبدي، اما لو كان توصلي وبعد ولاد بالاتيان به على نحو قصد امتثال فالتكليف بما لا يطاق اذا لا يلزم هنا. فتوجيهك ايها الشيخ الانصاري لا يتمشى في هذه الصورة، يعني في صورة ما اذا كان التكليف واقعا توصلي، بل اكثر نقول حتى لو كان تعبدي التوجيه الذي ذكرته لا يتم. ليش؟ لأنه ذاك التكليف التعبدي أبرز لا يمكن الإتيان به على نحو قصد الامتثال، لكن يمكن الاتيان به بنية الرجاء. نية الرجاء واحتمال المطلوبية لا تتوقف لنا على العلم بالامر، بل الذي يتوقف على العلم بالامر ياهو قصد الامتثال، قصد القربة الجزمية، اما قصد الرجانية الرجاء يكفيها احتمال الامر فإذا على هذا الأساس حتى لو كان التكليف واقعا عبادي يمكن أن أأتي به على نحو قصد الرجاء. فلو كنت مكلفا بالإتيان به على نحو قصد الرجاء تكليف ما لا يثق لا يلزم، إنما يلزم تكليف ما لا يطاق. لو كنت مكلف بالإتيان به على نحو قصد الامتثال الجزمي صحيح مع عدم العلم الآن قصد الامتثال الجزمي لا يمكن، أما قصد الرجاء يمكن. فإن قلت هكذا قلت شوف الله شوف الجواب شلون. أما قولك بأنه يمكن الإتيان بالفعل بقصد الرجاء بقصد القربة بقصد الرجاء وبقصد الأمر المحتمل يرد عليه أنه هل يوجد دليل يقول كل شيء شككت في وجوبه يلزمك الاتيان به بقصد الرجاء، او شككت في حرمته يلزمك تركه بقصد الرجاء؟ اكو دليل ثاني غير الدليل الواقعي؟ الدليل الواقعي شنو قصد من عده؟ وهو واقعان اكو ماذا؟ امر متعلق بهذا الشيء او نهي متعلق به، وانا ما اعلمه مجهول عندي كلام لقوهتي وانا لا اعلم به، كلام على ان التكليف الذي لا اعلم به هل تجري البراء عني او لا؟ يعني اكو تكليف واقعا لكن اشك عندي، فاحنا نسأل غير ذلك التكليف الواقعي يوجد دليل ثاني يقول كل تكليف شككت فيه يلزمك الاتيان به بقصد الرجاء؟ اكو يوم اكو؟ اذا اكو فصحيح انا راح اجيب الفعل بقصد الرجاء، لكن وجود الحكم الاول الدليل الاول المتعلق بالفعل الواقعي يعني ذلك التكليف الواقع يصير لغوا وبلا فائدة، وجوده وعدمه شرع يصير سيان وبلا فائدة، يعني وجود ذاك هو راح يدفعني نحو قصد نية الرجاء؟ لا، اللي بيدفعني ماذا؟ هو الدليل الثاني الخطاب الثاني. فوجود الخطاب الثاني يكفي من دون حاجة الى الخطاب الاول، فتشريع الخطاب الاول والحكم الاول يصير لغوا. وان فرض لا يوجد هذا الدليل الثاني الذي يقول كل تكليف شككت فيه يلزمك الاتيان به بقصد الرجاء، إذا ما موجود فوجود التكليف الواقعي وحده لا يدفعني نحو الاتيان بالفعل بقصد الرجاء. طبيعي أنا أقول أنت ما أدري الشيخ يقول ولا بعدين إذا كنت غافلا عنه فهو لا يدفعني كيفما كان وجود الواقع بلا فائدة، وجود الواقع بلا فائدة سواء كان موجود واقعا او ما موجود هو لا يدفعني نحو قصد الرجاء لتاب الفعل نحو قصد الرجاء، فوجود يصير له اللي بيدفعني هو الدليل الثاني الذي يقول لي كل فعل شككت فيه ائت بنية الرجاء ائت به بنية الرجاء. فالخلاصة راح يصير انه ان كان هناك دليل ثاني يقول كل ما قاعد اكرر كل ما شككت فيه قلت في شككت فيه يجب الاتيان في بنية الرجاء. ان كان دليل ثاني اكو فهذا الدليل الثاني سوف يدفعني نحو الاتيان بالفعل بقصد الرجاء. واما الدليل الاول والحكم الاول المتعلق بالواقع لكن تكليف الواقع يصير له بلا فائدة. وان فرض لم يوجد دليل ثاني يقول كل ما شككت في ارجل بنية الرجاء فانا ما راح اندفع نحو الاتيان بالفعل بقصد الرجاء. ووجود الدليل الاول الواقع لا يدفعني. فيكون ثبوته لغوا ايضا. فنية الرجاء لا يمكن تحققها من عندي. هذا جواب المن لو على كلامك يا هو هذا الثاني والاول كلامك الثاني. واما كلامك الاول كلامك الاول شنو هو؟ انه يمكن ان يكون هذا التكليف واقعا توصلي. اذا توصلي فما يحتاج علما لامتثال الى قصد الامتثال والقرب حتى تقول من دون قصد الامتثال والقرب لا يمكن. حتى تقول من دون العلم بالامر لا يمكن قصد الامتثال. الى مقصودك الاول فيرد عليه انه الغرض من ذلك الامر التوصلي هو اكو امر توصلي نتعلق بما بالفعل. مثل مثلا من باب المثال ذلك الامر الواقعي يقول على انه اغسل الثوب مقدمة للصلاة ذاك امر توصلي. بعد نقول ذلك الامر الواقع الذي لا اعلم به هل الغرض منه صدور الغسل دائما الغرض من صدور من ثبوت ذلك الامر ليس هو صدور الغسل دائما وانما الغرض من ذلك الامر واقعا هو صدور الغسل احيانا طبيعي من دون قصد القربة لان توصلك عن قول. اذا كان الغرض صدور الغسل دائما هذا باطئ فان صدور الغسل دائما ليس اثر ولا يترتب على الامر لا ملازمة بينهما حتى يكون الغرض من ذلك الامر الواقعي هو صدور الفعل دائما صدور الغسل دائما. شو الغرض شنو؟ صدور الغسل احيانا هذا هم لا يمكن ان يكون غرض. ليش؟ لان صدور الغسل احيانا يحصل من المكلف ولو لم يكن امر موجود. حتى اذا امر ما موجود انا قد اروح ان اغسل ثوبي. فالغسل احيانا لا يصح ان يكون غرض من ثبوت ذلك الامر لانه يحصل وان لم يكن هناك هذا الامر موجود. والصدور الدائم لا يترتب على الامر حتى يكون هو الغرض من الامر. هذا المقدار خلاص افهرت الكياد دور له. عبارة الشيخ الانصاري غامضة جدا غير مرتبة جدا. هل فهرت الذي بينت الكياد التفت لها؟ الخلاصة ان قلت ان هذا التوجيه الذي امس ذكرت لكلام ابن زهرة انما يتم لو كان التكليف الواقع المجهول تعبدي. اما لو كان توصليا فلا يتأتى. او هذا الكلام الاول. الكلام الثاني بل حتى لو كان تعبديا التعاقدي من دون علم به يمكن الاتيان به بقصد الرجاء بنية الرجاء او بقصد الامر ما يمكن, بقصد امتثال الامر ما يمكن, لكن بقصد الرجاء يمكن. وقصد الرجاء ما موقوف على العلم بالامر. هذا الكلام الثاني قلت. اما كلامك الثاني فيرد عليه انه انت حينما تقول يمكن الاتيان بالفعل بقصد الرجاء حتى من دون العلم بذلك التكليف الواقعي, اقول هل يوجد تكليف ثاني؟ يقول كل تكليف شككت فيه لازم الاتيان به بنية الرجاء وما اقول. اذا موجود فيكفيني للانبعاث نحو قصد الرجاء, هذا الدليل الثاني. والحكم الاول الواقع الذي لا اعلم به يكون تشريعه بلا فائدة. واذا فرض على انه لم يوجد هذا الدليل الثاني فانا لا يمكن ان انبعث نحو قصد الرجاء, ووجود التكليف الواقعي يكون لغوا, لاني بعد عدم علمي به لا يمكن ان انبعث عنه نحو قصد الرجاء, فتشريع يكون له. اذا تشريع على كلا التقديرين ايش راح يصير؟ هو اقدر الثاني او ما اتوصل له. هذا على الكلام الثاني. اما الكلام الاول فيرد عليه. انت قلت بان هذا التوجيه لا يتم لو فرض التكليف الواقعي كان توصليا, فانه لو كان التكليف الواقع توصلي يمكن ثبوت التكليف الواقع التوصلي ولو من دون ان يعلم به المكلف, لان الغرض هو صدور الفعل ولو من دون القرب, وصدور الفعل لا يتوقف عليه من على العلم بالامر. قلت الغرض من ذلك الامر الواقعي صدور الفعل دائما ولو احيانا. الصدور الدائمي ليس ملازما للامر الواقعي حتى يكون هو الغرض من صدور من ثبوت ذلك التكليف الواقعي. والصدور احيانا لا يصلح ان يكون غرضا ايضا لذلك الامر الواقعي, لان الصدور احيانا يحصل ولو من دون ثبوت ذلك الامر الواقعي المجهول. نطبق العبارة دليل مجوز, ما نحتاج دليل مجوز. أبلغوا هذا لأن هذا التجويز من الأمور الواضحة. لا مو انا شلون اروح ان اتحرك نحو الاتيان به بنية الرجاء؟ لا قصدي اذا اكو هذا الدليل الذي يجوز لنا هذا الشيء اترم او الذي يوكب بس تقولون يجوز وما يخالف, لكن ثبوت ذلك التكليف بعد لا داعي. شنو الفائدة؟ لا الانبعاث بنية الرجاء ذاك فيه, احنا صار كلامنا في الانبعاث بنية الرجاء. ايش بعد صار كلامنا هنا في الانبعاث بنية الرجاء؟ ذاك الدليل الاول له فائدة وتأثير في الانبعاث بنية الرجاء, له تأثير ام لا؟ هو احنا كلامنا هنا اذا ما متفقين هيك تسوي التأثير. اذا ما الى تأثير فتشريعه حينئذ, يعني هو حينما شرع لغرض الانبعاث بنحو قصد الامر جزما ان هذا لا يمكن التكليف بما لا يطاق, بنحو الانبعاث بنية الرجاء هذا يمكن ان يحدث ولو من دون ثبوته ماذا الواقع. ايش بعد يصير؟ احنا قصدنا الصدور الدائمي، قصدنا من الصدور الدائمي هذا المعنى، مو يعني الصدور الدائمي يعني يقعد دقيقة ولا دقيقة ماذا يغسل ثوبه، لا، قصدنا من الصدور الدائمي يعني الصدور ماذا دائما في وقته المقرر، هذا ماذا قبل الصلاة يكون يغسل، فالصدور الدائمي يعني دائما يغسل قبل الصلاة، هذا المقصود من الصدور الدائمي بهذا النحو. احنا نقول الصدور الدائمي بهذا النحو ليس ملازما لذلك الامر، فلا يمكن ان يكون هو ماذا غرضا من الامر. والصدور احيانا خب هذا يحصل، يقول قدسة الروح واحتماله، بالله التفت الى الكلامين شوف الترتيب شلون يصير، يقول واحتماله كون الغرض من التكليف، من ذاك التكليف الواقعي مطلق صدور الفعل، مطلق صدور مطلق يعني شنو، يعني ولو مع عدم قصد الإطاعة، يعني بأن افترض توصلي التشريع، يا شيخنا ليش ما تصرح، قول بأن نفترض أن واقعا توصلي، فإذا توصل الغرض مطلق صدور الفعل ولو من دون قصد الإطاعة، يعني قصد القربة قصد الامتثال، وهذا او هذا الكلام الثاني او لا عبادي يسترضى، لكن المطلوب والغرض صدور الفعل مو بقصد الامتثال بقصد نية الرجاء، او كون الغرض من التكليف مع الشك في ذلك التكليف اتيان الفعل لداعي حصول الانقياد، الذي حصول الانقياد في من يصير يعني الدئن بقصد الاتيان بقصد الذي عبارته هنا مغامرة قد يصححوها اهل النسخ الطويلة، فالعبارة لداعي حصول الانقياد بقصد الاتيان بمجرد احتمال كونه مطلوبا للآمر، فاذا كان هذا الغرض، هذا الغرض ممكن من الشاب ان يجيب الزعر بنية الانقياد، يعني في بنية الانقياد يعني بنية احتمال المطلوبية، وان لم يمكن من الغرض، لكن من الذي يشوف الذي يحتمل التكليف يمكن هذا في حقه مدفوعه. انت الان يدفع اول الكلام الثاني، بانه يدفع اول الكلام الثاني مولانا بانه ان قام دليل يعني اخر على وجوب اتيان الشهاق في التكليف، الشك في التكليف يجب عليه ماذا؟ اتيان بما؟ بالفعل الاحتمال المطلوب، يكون يجيب بنية الرجاء بنية احتمال مطلوبية، اذا اكو شيء ثاني اغنى ذلك من التكليف الاول، يعني من التكليف الواقع الذي متعلق بما بنفس الفعل، والا اذا ما في شيء ثاني وجود ذاك لا يبعث لي لغوها ما تصير، والا اذا ما في شيء ثاني لم ينفع التكليف المشكوك ذاك الواقعي في تحصيل هذا الغرض المذكور، يعني في تحصيل الاتيان بنية القرب بنية الرجاء، فعلى كلا التقديرين وجود ذاك تبلغه. والحاصل حتى بكلمة الحاصل الشيخ يريد يدفع الاشكال الثاني والاول ثلاثة، نلتفت لي شنو اقول اني ولا ثالث مرة يريد يدفعها مؤتبنات، والحاصل يعني حصيلة دفع الاشكال الثاني فقط، لا لا لا دمج الثالث دمج ردتك العبارة انا بلي بلي غامضة مشوشة، والحاصل ان التكليف المجهور لا يصلح لكون الغرض منه الحمل على التعب مطلقة نقطة، يقول ما يمكن ان يكون الغرض من ذاك التكليف الواقعي

لهذا دليل به لحكم العقل، فحكم العقل يكون بمثابة أصل الطهارة الأصل الذي يؤخذ به متى؟ عند عدم الدليل على خلاف الأصل، أما عند قيام الدليل فلا يؤخذ بالأصل، فهذا حكم العقل بمثابة الأصل، ودليل الإخبار لو كان بمثابة الدليل المخالف للأصل، فبمجرد تمامية ذلك الدليل لا يمكن الأخذ بهذا الأصل. شلون؟ كلامنا يا سيد ابن احنا رجعنا الى اصل بالموضوع، قاعدة قبح العقاب بلا بيع، خوف اذا على هذا فليس اذا كانت مقصودة صحيح لا بأس، اذا كانت مقصودة به يعني بهذا الدليل العقلي يعني بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يكون الا ماذا؟ الا الاصل في مسألة البراءة، يعني اخطى ما يفوز لنا ما هو بمثابة الاصل نتمسك به عند عدم الدليل على الخلاف، ولا يعد من ادلة البراءة، يعني ما يكون دليل مثبت البراءة، لا اخطى ما يكون بمثابة اصل نتمسك به عند عدم دليل مخالف له على الاحتياط، يعني ولا يعد من ادلة البراءة بحيث يعارض اخبار الاحتياط نقطة. وقد يستدل ومن جملة ادلة البراءة غير الكتاب غير السنة غير الاجماع غير العقل، لابد تستغرب استئذت غير ذن الاربع عشان شلون بعد يصير خوب لعله فد مسامحة اكد التعبير، اكو دليل اخر وهو ان نثبت البراءة واحنا هنا قاعدين بلا ان نجيب كتاب بلا سنة بلا اجماع بلا عقل هنا قاعدين او نتمسك بالبراءة، شلون هذا خوش طريق سهل بان اجنبو احنا حينما نقول حينما نشك في ان شرب الجسر حرام او ليس بحرام انا سألان عندي دليل على البراءة، شلون اقول حينما كنت طفلا صغيرا قبل البلوغ بس ماكو حاجة تروح، حينما كنت صغيرا في القمار لا بأس بس بلا داعي نقول قبل البلوغ واذا كان الشخص فاقد العقل اول ثم حصل له العقل يقول قبل حصول العقل قبل حصول البلوغ وقبل حصول العقل جزما لم اكن مكلف بحرمة شرب السكر لأن غير البالغ والمجنون ليس بمكلف. الآن أشك لما أبلغت لما صرت عاقل هل تكليف توجه يا أولاد استصحاب شي يقول نستصحب البراءة الثابتة حالة الصغر أو حالة الجنون، هذا خوش دليل على اثبات الصحابة يعني على اثبات البراءة في كل مورد، كل مسألة تريد تثبت البراءة هو بهالطريق سهل لطيف لا بأس به بريء. فاذا على هذا الاساس يمكن اثبات البراءة بذلك، شنو نظرك والله هذا خوش طريق لا بأس به ولا قبل ما نناقشه ابين لك فرد مقدمة صغيرة حول الاصل المثبت، انت سامع لابد بكلمة الاصل المثبت، شنو معنى الاصل المثبت؟ هذا معنى الاصل المثبت، اضرب لك فرد مثال وبعدين اوضح لك الاصل المسلم. لو فرض ان شخص كان عنده ولد عزيز جدا يحبه كثيرا صغير كان، ونذر ان هذا الولد متى ما نبتت لحيته اعطي للفقراء صدقه كذا مقدار. الولد اللي كان عمره هسه افرض عمره الان 10 سنوات، سافر الى بلد اخر للدراسة، مضت شقد عليه 10 سنوات اخرى، شكيت هل لحيته نبتت ام لا؟ اذا نبتت اصدق واجب والا فلا. فاذا واحد سألك هذه المسألة قال لك اكو طريق لاثبات ان لحيته نبتت حتى اتصدق على الفقراء يولا، وهذا غائب، انا ما ادري، والرسائل منقطعة حتى اسأل نبتت لحيتك ام لا، شو تجاوب انت؟ لابد تقول له ايه سابقا لم تكن له لحية، الان نشوف نقول ان شاء الله لم تنبت لحيته، هذا باطل. هو قاعد يقول لك طريق لاثبات نبات اللحية مو لاثبات عدم نبات اللحية، فانت طريق جيت لاثبات نبات اللحية عدة طريق ولا. قد تقول له ايه اكو عدة طريق، شنو هو؟ نستصحب حياته، نقول سابقا كان عمره 10 سنوات الان مضت 10 اخرى، نشوف باقع الحياة ولا، نستقبل حياته، يعني عمره الان 20 سنة. اذا واحد عمره 20 سنة عادة اللازم العادي شنو هو؟ لحيته نابتة، اذا لحيته نابتة هذا طريق صحيح ولا؟ هذا طريق صحيح ولا؟ يعني انت استصحبه الحياة، الحياة يسموها مستصحب او يعبرون عنها مجرى الاستصحاب لاثبات ماذا؟ لاثبات ماذا؟ نفس الحياة يو لاثبات لازم من لوازم الحياة، لا لاثبات نفس الحياة بل لاثبات لازم من لوازم الحياة. وشلون لازم؟ شرعي وغير شرعي، وقد مرة لازم شرعي تستصحب حياته حتى يرث من امه، حتى يرث من اشخاص اخرين، هذا اثر ماذا؟ شرعي، فان من كان حيا يرث، هذا اثر شرعي. لكن انت تريد تستصحب او تستصحب حتى يجب الانفاق على زوجته من امواله، هذا هم اثر شرعي، لكن انت تستصحب حتى ماذا؟ تقول لحيته نابتة، هذا نبات اللحية ليس لازما، ليس اثرا شرعيا، وانما هو اثر عادي، هذا شيء يعبرون عنه مثل هيك استصحاب يسمونه اصل مثبت. فالتفت جيدا، فالاصل المثبت استصحاب المثبت معناه ان نستصحب شيء ولكن غرضنا ما متعلق بإثبات نفس المستصحب ولا بإثبات اللازم الشرعي للمستصحب، بل لإثبات اللازم غير الشرعي، هذا يسمونه مثبت، هذا ليس بحجة عندهم، المعروف ليس بحجة، الذي هو حجة غير المثبت. غير المثبت يعني شنو؟ الذي تستصحب يولي إثبات نفس المستصحب لو لإثبات لازم شرعي. فأنت دائما إذا أردت تعرف هذا الاستصحاب مثبت أو غير مثبت شنو الطريقة؟ أول تلاحظ المستصحب يا أخي، وبعدين تجي تلاحظ غرضك يا أخي. إذا شخصت المستصحب تشوف غرضك علاما إثبات نفس المستصحب، إذا ليس مثبت. غرضك اثبات لازم شرعي للمستصحب، اذا غير مثبت. اذا غرضك اثبات لازم غير شرعي يكون مثبتا، هذا حب يا اخي. مثلا انا اشك على انه في هذا المكان هل يوجد بياض او لا يوجد بياض، او هذا المكان بعيد عني ما اتمكن من رؤيته، اكو فريد وسيلة لاثبات انه ابيض؟ قد واحد يقول بلي اكو وسيلة. شنو هي الوسيلة؟ ومن استصحاب البياض، لانه سابقا ما كان ابيض حتى استصحاب البياض. لا هيك يقول نستصحب عدم السواء، لان سابقا لم يكن اسود. اذا فرض حاسة السابقة كانت عدم السواء فلم يكن اسود، فنستصحب عدم السواء. اذا مو اسود وانت شنو؟ اذا مو اسود اذا ابيض. هذا يلا بنظرك مثبت او غير مثبت؟ بنظرك مثبت او لا؟ بل بعد هذا مثبت. ليش؟ لان انت استصحبت عدم السواء، مو غرضك اثبات عدم السواء ولا غرضك اثبات لازم شرعي، بل غرضك اثبات لازم غير شرعي. فان وجود البياض لازم لعدم السواد، لكن لازم ماذا؟ يعادي العقلي، اما ليس شرعي. ما عندنا لا آية لا رواية تقول اذا لم يكن هناك سواد اذا هناك بياض. هذه مقدمة، اذا عرفناها الان راح ادخل بمن؟ بالمطلب. المطلب الذي اريد يعني الرد على هذا الاستصحاب. الاستصحاب الذي تفضلت فيه شنو هو؟ نستصحب البراءة حالة الصغر. يوم نقول البراءة لو تقول عدم التكليف، عدم المنع من شرب الجتر، نفس الشيء تقريبا. لو تقول مثلا مثلا مثلا استصحب عدم استحقاق العقاب على شرب الجتر، فالمستصحب اذا ماذا؟ لو البراءة، لو عدم المنع، لو عدم استحقاق العقاب. استدني ثلاثة نفس الشيء لو واحد غير الاخر، بس هذا ما يأثر. اقول هذا ما يأثر، فانت تستصعب بني الامور. غرضك الان شنو حينما صرت كبيرا من هذا الاستصحاب؟ غرضك ماذا؟ غرضك ان تثبت عدم العقاب، اني لو شربت التتون الان لست بمعاقب. هذا غرضك. وغرضك ان تثبت عدم العقاب. عدم العقاب شلون؟ جزما يقينا. الظن بعدم العقاب لا يكفي، لانه اذا ما اطلعت بعدم العقاب اذا بعدك تحتاج الى مؤمن لنفي احتمال العقاب. ما هو المؤمن؟ قاعدة قطع العقاب بلا بيان يكون تمشيها. واذا قاعدة قطع العقاب بلا بيان تمشيها، ومن الاول هي تمسك فيها بلا استصحاب. فالمفروض انا ما اريد اتمسك فيها، فاذا ما اريد اتمسك فيها فلا بد لما اجري هذا الاستصحاب غرضي شنو هو غرضي؟ ان اثبت عدم العقاب جزما. لو اثبت عدم العقاب، لو اثبت ما يستلزم عدم العقاب جزما، شنو الذي يستلزم عدم العقاب جزما؟ الترخيص، الاذن في الفعل. فانه لو كنت ماذونا في شرب التتون اذا جزما لا عفو علي عقاب. فالخلاصة اتصال الذي تريد تستصحبه هو براءة الذمة، عدم المنع من الفعل الذي او عدم استحقاق العقاب. غرابك الذي فيه ترتبه شنو هو؟ عدم العقاب، لكن يا عدم العقاب جزما، والا اذا ما صار جزما بقى احتمال العقاب، نحتاج الى مؤمن ينفيه. وما هو الذي ينفيه؟ قاعدة صبح العقاب بلا بيان. واذا صار البنات تمسك بها القاعدة هو من الاول تمسك فيها بعد بناء استصحاب. فاذا كان غرضي اثبات عدم العقاب قطعا، اتي واقول هل ألاحظ هذا الاستصحاب؟ إذا مثبت راح يصير ولا؟ المستصحاب قلنا شنو البراءة؟ أو ذنية الأمور السنين؟ غرضي ماذا غرضي؟ عدم العقاب. وعدم العقاب لازم شرعي؟ هل من اللوازم ماذا؟ أو عدم استحقاق العقاب قول أوضح. عدم استحقاق العقاب أمر شرعي لازم شرعي؟ لا. ما عندنا آية أو رواية تقول إذا كانت الذمة بريئة إذا يترتب عليه عدم استحقاق العقاب. هذا العقل يحكم به. فهو لازم ماذا؟ عقلي. فأنت تستصحب ذن الأمور لإثبات لازم العقل فيصير هذا حينئذ أصل مثبت ليس بحجة. فإذا قلت أنه أنا أستصحب ذن الأمور لا لإثبات عدم استحقاق العقاب بل لإثبات الإذن. وإحنا قلنا لو نستصحب لإثبات عدم العقاب لا نستصحب لإثبات ماذا؟ ما يستلزم عدم العقاب، ما يستلزمه الإذن. فأنا أستصحب لإثبات الإذن إن كان هذا غرضك. فأقول لك الإذن ليس لازما شرعيا لعدم المنع من الفعل. ماكو عندنا آية أو رواية تقول إذا الفعل ما ممنوعين منه. اكتبت المطلب ترى دقيق. إذا ما ممنوعين منه إذا نحن مرخصون فيه. هذا ماكو آية أو رواية تقول. وإنما العقل يقول إذا إحنا نعلم إجمالا كل واقع لا تخلو من حكمه يوبيها منع إذا ما فيها منع إذا ترخيصك بيها. هو يمكن ترى لا منع ولا ترخيص لنتما كإمكان، لكن بعد أن علمنا إجمالا بأن لله عز وجل في كل واقع حكم إذا هنا لو أكو منع لو أكو ترخيص. إذا ما تمنع عدم ترخيص فالترخيص وش راح يصير؟ مو لازم شرعي لعدم المنع وإنما هو من المقارنات لعدم المنع. مثل ما أعلم هذا المكان لو بي بياض يو بي سواء ما يصير لو بياض فيه لو سواء. إذا ما أكو سواء إذا ليش أكو بياض؟ البياض وش راح يصير؟ لازم شرعي لعدم السواء؟ لا، وإنما هو لازم أكل. إنهم كذلك تستف إنهم كذلك إذا أعلم إجمالا لو منع أكو لو ترخيص. إذا منع ما أكو إذن بالتالي ماذا؟ يوجد ترخيص. فالترخيص لا يصير لازما شرعيا وإنما يصير من الأمور الاتفاقية. هذا المقدار كافي تطبيق إن شاء الله إلى ما بعد غد تعطيه بمناسبة الوفاة. والحمد لله رب العالمين.